معاني الفاتحة وقصار المفصل، وهو اختصار لهذا الكتاب، وليس عبارته حذو القدة بالقدة، بل بينهما اختلاف، لأن تفسير الفاتحة وقصار المفصل وضع للفهم، وكتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل وضع للحفظ، فالذي يريد أن يحفظ يحفظ معاني الفاتحة وقصار المفصل، والذي يريد أن يتفهم المعاني بعرضها على من يدله عليها يقرأ تفسير الفاتحة وقصار المفصل.